بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمنان لا تمنان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الصلح. الصلح في لغة العرب قطع النزاع ورفع الخلاف. يقال: صالح الرجل الرجل يصالحه مصالحة إذا وقع بينهم الاتفاق على رفع الخصومة. ولذلك لا يختلف تعريفه الاصطلاحي ومراد الفقهاء والعلماء به في كتب الفقه والحديث عن المعنى اللغوي. ومن هنا قال بعض العلماء في تعريفه: الصلح معاقبة توجب رفع النزاع. وقولهم معاقبة لأنها تكون بالاتفاق بين الطرفين، تكون بين المدعي والمدعى عليه، وتكون بين مالك الشيء والأجنبي. وقولهم توجب رفع الخلاف، رفع الخلاف وخلاف النزاع والخصومات. فيختصم الرجلان في المال، يقول أحدهما: هذا لي، ويقول الآخر: بل هو لي. أو يختلفان في جزئه، كأن يكون شطر أرض فيقول أحدهم: الأرض كاملة لي، فيقول الآخر: بل نصفها لي. ونحن ذلك من الخصومات. فإذا وقع الصلح بين الطرفين وتراضى الطرفان، فإن معنى ذلك أن يرتفع الخلاف والنزاع وتنقطع الخصومة. من هنا قال العلماء رحمهم الله في هذا التعريف: معاقدة توجب رفع الخلاف. بعض العلماء يقول: توجب رفع الخلاف ودفعه. وهناك فرق بين الرفع والدفع، كما نبه عليه السيوطي في قواعد الفقه، وكذلك ابن نجيم في الأشتاف القواعد، أن الرفع يكون لما وقع، والدفع يكون لشيء لم يقع. فإذا وقع الصلح تارة يقصد منه رفع الخلاف بين الطرفين، كرجل خاصم رجلا ووقع النزاع بينهما، فجاء رجل ثالث وأصلح بينهما، فإن الخصومة قد وقعت ولكن هذا الصلح ارتفعت، فيقال رفع الخلاف. وتارة يكون الصلح قبل النزاع، فإذا جاء رجل إلى رجل قال له: هذه الأرض لي، فقال الآخر: بل لي. وقبل أن يقع بينهما الشجار توسط ثالث فقسمها بينهما، فحينئذ يكون دفعا للخلاف، أي أن الصلح وقع في مرحلة سابقة للخصومة والنزاع. وأيما كان الصلح يقع قبل الخصومة، قبل وقوع النزاع والخلاف والشجار والآثار المترتبة، وقد يقع بعد ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع بهذا الصلح النزاع، ويدفع أيضا عن عباده أثر وضرر العداوات والشحناء وما يكون مترتبا على النزاع بينهم. شرع الله عز وجل الصلح بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الصلح بين المتخاصمين. أما دليل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فأمر الله عز وجل بالصلح وأن يصلح ذات بين المسلمين، لما في ذلك من خير الدنيا والدين، فندب عباده وحثهم على ذلك. وقال سبحانه وتعالى مبينا فضل هذا الأمر وعاقبته الحميدة: والصلح خير، فشهد من فوق سبع سماوات أن جمع القلوب وائتلاف الأرواح بالصلح فيه خير. ثم لما قال سبحانه: والصلح خير، جاءت كلمة خير نكرة، من هنا قال بعض أئمة التفسير إنه لعظم الخير المترتب على الصلح جاءت بهذه الصيغة، لأن النشر تفيد العموم وتفيد الكثرة، ومن هنا أي فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وكذلك ندب الله عز وجل إلى الصلح بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فأخبر سبحانه وتعالى أنه معين وظهير لمن سلك هذا المسلك المحمود وهو الصلح بين الناس، يعينه ويوفقه ويسدده، فيعينه على عناء الخصومة، فتجده ينتقل من هذا إلى هذا فيسهر ليلة ويتعب في نهاره ويكثر الخصومة بين يديه اللغط واللجاج والصياح، ومع ذلك هو صادق ومصطدر لعلمه بعظيم الثواب عند الله فيعينه الله. ثم إذا جاء يتكلم بين المتخاصمين سدد الله قوله وقوم لسانه، لأن المصلح يدعو إلى ما دعا الله إليه من ائتلاف القلوب، والمفسد يدعو بدعاء فهو داعي، المصلح يدعو إلى ما دعا الله إليه من ائتلاف القلوب فهو محصل لمقصود الشرع فهو داعي الله. وأما من كان مفسدا والعياذ بالله فإنه يدعو بدعوة الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك يبوء بالخيبة والخذلان. فإذا نظرت إلى أهل الصلح وجدت عندهم من الصبر تحمل وبعد النظر وسداد القول والرشد وحسن العاقبة ما لا تجده عند غيرهم، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم أمثال هؤلاء. ولذلك شهد الله من فوق سبع سماوات أن من فضل المجالس أن تعمر بالصلح بين المتخاصمين، فقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر سبحانه وتعالى أن المجالس إذا عمرت بالصلح بين الناس والدعوة إلى جمع القلوب وائتلاف الأرواح فإنها مجالس خير وبر. وأخبر سبحانه وتعالى أنه متكفل بثواب أهل الصلح، فقال ومن يفعل ذلك ولكن بشرط ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لرضوان الله عز وجل. قال بعض العلماء فيه دليل على أن الصلح طريق لرضوان الله عن عبده، وهذا أمر لا يشك فيه، فإنك إن وجدت الرجل معروفا بجمع القلوب محببا إلى الناس ويحبب الناس بعضهم إلى بعض، ووجدته يسعى في جمع المفترقين ومن شن المتخاصمين، وجدته على خير الأحوال وأفضلها وأصلحها، فالله عز وجل يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة، والله إذا قال للشيء إنه عظيم فهو عظيم، فلا أعظم من شيء وصفه الله عز وجل بالعظمة. والكبير من الله ليس بالهين، أي سوف نؤتيه أجرا موصوفا بالعظم. ولذلك تجد أهل الصلح في القديم تجد من يعاصرك من إخوان من منعوذ بالصلح ومحبة جمع القلوب تجده في عاجل خير الله له من هذا الأجر العظيم، تجده محبوبا بين الناس، وتجده أيضا مقبول الشفاعة مرفوع المكان، حتى إن أقوام الناس من عشرات السنين بل من مئات السنين ولا يزال الناس في ذكرهم الحميد بما خلفوا من المآثر الكريمة من الصلح بين الناس. فهذه آيات الكتاب كلها تدل على فضل الصلح بين الناس. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم في الجسد الواحد، لا يرضى المسلم لإخوانه أن يتفرقوا أن يتقطعوا أن يتمزقوا فيتكلم هذا في هذا ويعادي هذا هذا إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على الخصومة والنزاع. دل دليل السنة أيضا على مشروعية الصلح، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب إلى الصلح ويفعل الصلح، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه غير واحد من العلماء، وإن كان الترمذي رحمه الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي قد جزم بصحته وأخذ عليه ذلك، لكن العمل عند المحققين أنه حسن لغيره لتعدد الطرق وكثرة الشواهد، لكنه حديث ثابت. الصلح جائز بين المسلمين، فهذه سنة قولية تدل على مشروعية الصلح وقطع الخصومات والنزاعات بالمشي بين الناس وتقريب قلوب بعضهم إلى بعض. كذلك جاءت السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية الصلح، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تأخر عن الصلاة، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه تأخر عن الصلاة بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف، وكان بنو عوف من الأنصار قبلية المدينة جهة قباء، وكان بينهم شيء من الشحناء والخصومات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بخصومة بينهم إلا سعى للجلد والصلح. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان معتكفا في المسجد وأري ليلة القدر فتلاحى رجلان فكشف عليه الصلاة والسلام الستار عن قبته ثم أشار لصاحب الدين أن يضع شطر الدين فأصلح بينهما وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام. فالسنة القولية والفعلية دالة على مشروعية الصلح، وأجمع العلماء وأئمة الإسلام عليهم رحمة الله عز وجل على مشروعية الصلح وفضله، وأنه من أعظم وأجل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين، وأن فعلها مندوب إليه ومرغب فيه. وقد يجب على المسلم في بعض الأحوال أن يصلح إذا كان مقبول القول ومأمون الفتنة الدخول في الصلح يأمن الفتنة، وإذا لم يصلح يترتب على عدم صلحه قطيعة الأرحام أو حصول ضرر عظيم في فشك الدماء وانتهاك الأعراض واغتصاب الأموال، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا غلب على ظنه أنه لو دخل في هذه الخصومة أن الله يصلح ذات بين المسلمين وأن الله يدفع هذه الشرور وهذه الفتن وليس ثم ضرر عليه بالدخول، فإنه يتعين عليه أن يسعى ويتعين عليه أن يصلح بين المسلمين. والصلح له أنواع ويقع على صور، فهناك صلح بين المسلمين والكفار، وهناك صلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية وهو صلح بين المسلمين، وهناك صلح بين الزوجين، وهناك صلح على القصاص والدماء والاعتداءات على الأجساد والأرواح، وهناك صلح بين المسلمين في أمور الأموال. فهذه خمسة أنواع للصلح. فأما الصلح الذي يقع بين المسلمين وبين الكفار فهذا يتكلم العلماء عليه في باب الهدنة، وقد تقدم معنا في باب الجهاد في سبيل الله بينا فيها أحكامه وما يترتب عليه من مسائل. وأما الصلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية وهم البغاة الذين يخرجون على والي المسلمين وجماعتهم فيصلح بينهم وبينه، فهذا يتكلم العلماء عليه وعلى مسائله في باب البغاة أحكام البغاة. وأما الصلح في الشقاء والخلاف الذي يقع بين الزوجين فغالبا ما ينبه على جمل من أحكامه في مسائل العشرة الزوجية ومسائل النشوز، وينبه العلماء عليه ويعتني المفسرون ببيانه في تفسير آية النساء السابق ذكرها وكذلك أيضا بالنسبة للصلح يقع على الأموال والحقوق المالية، وهذا هو الذي يعتني العلماء بذكره في هذا الموضع. فإذا قال الفقهاء باب الصلح أو قال المحدثون باب الصلح غالبا ما يركزون على الصلح في الحقوق المالية كالنزاع في الأراضين والنزاع في البيوت والدور والمساكن والنزاع في الحقوق العامة التي تقع من الأموال، فهذا غالبا ما يعتنى به في باب الصلح أو كتاب الصلح، فيذكرون فيه مسائله وأحكامه. وأما الصلح عن دم عن الدم والقصاص ومسائله والديات، فهذه منبه على جملة من أحكامها غالبا في باب القصاص وباب الديات. وقول المصنف رحمه الله باب الصلح، السؤال ذكر المصنف باب الحوالة ثم أتبع باب الحوالة بباب الصلح، فما هي مناسبة باب الصلح لباب الحوالة؟ والجواب أن باب الصلح فيه شبه من الحوالة، لأن الحوالة تحيل صاحب الدين على شخص آخر لك عليه حق، كما تقدم بيانه في باب الحوالة، فكأنك صالحت صاحب الحق عن حقه عندك، فحينئذ تكون الحوالة فيه شيء من الصلح. في العلماء أن يلحق الشبيه بشبيه والنظير بنظيره والمسائل المتقاربة والأبواب المتجانسة والمتفقة في بعض المعاني يلحقون بعضها ببعض، فألحقوا باب الصلح بباب الحوالة. وإن كان بعض أئمة الشافعية رحمة الله عليه يسلك مسلكا آخر، لكن للمصنف رحمه الله عذره من هذا الوجه. الصلح إذا وقع طبعا يكون على طرفين متنازعين وطرف ثالث يصلح بين الطرفين، وهذا الطرف الثالث تارة يكون من القضاة والحكام الذين يفصلون في القضايا، وتارة يكون من غيره من عامة الناس. فأما بالنسبة للقاضي، فالقاضي في الأصل موقفه حيادي، ولا ينبغي للقاضي أن يميل لأحد الخصمين دون الآخر. والصلح غالبا يكون فيه شيء من الإضرار بأحد الطرفين، ولذلك في الأصل من حيث النظر لا ينبغي للقاضي أن يتدخل إلا بالحكم والفصل في الخصوم، فيعطي كل ذي حق حق على وفق حكم الشرع، لأنه لو جاء القاضي يغرق ويبالغ في مسائل الصلح فإن هذا يبهد هيبة القضاء ويندع الثقة من القاضي، لأن الناس لا يصلون إلى القاضي غالبا إلا وقد تقرح قلب المظلوم من الظلم، فهو يحتاج إلى من ينصر ويعينه. فإذا جاء إلى القاضي فوجد القاضي يهون من دعواه أو يحاول أن يحط له من حقه الذي عند خصمه، فإن هذا يحدث عند الناس شيئا من رد في الفعل الذي لا تحمد عقباه. ومن هنا فالأصل أن القاضي لا يتدخل بين الطرفين إلا في خصمه، وإذا كرر القاضي مثلا لو ارتفع الخصمان إلى القاضي فردهم رد الخصمين قال اذهبا فاصطلحا وامتنع من القضاء، وجاء المظلوم في شدة وفي حال، فإن هذا كما ذكرنا قد يحدث ضررا ويجعل المظلوم إذا وصل إلى القاضي ولم ينصف أن يبتدي إلى وسائل أخرى للوصول إلى حقه. ومن هنا قال العلماء الصلح من القضاة، يعني يضيق قدره في الحدود. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتاب القضاء المشروع، والذي شرحه الإمام المبارك الإمام القيم شرحا نفيسا وأسهب فيه إسهابا، يعني من أنفس ما كتب في شرح هذا الكتاب الذي اعتنى العلماء بذكره وهو كتاب القضاء، كتاب بين فيه منهج القضاء، كتبه عمر رضي الله عنه لأبي موسى، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان قاضيه على الكوفة وله قضاء الكوفة وناحية الشرق، فكان يقضي فكتب له هذا القضاء، هذا الكتاب الذي يسمى بكتاب القضاء وهو البيهقي وغيره في السنن. وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا موسى برد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن الفصل بينهم يورث الضغناء الضغينة والشحناء، فأمرهم أن يرد الخصوم إلى الصلح، ولكن كما ذكر العلماء يرد بقدر، يعني إذا كان القاضي نظر أن الخصوم عندهم شيعة وبالإمكان أن يصلح بينهم دعا إلى الصلح وردهم إلى الصلح، وإن وجد الأمر يحتاج إلى بث وفصل فإنه يبث ويفصل، لكن رخصوا للقاضي أن يصلح بين الخصمين في مواضع. الموضع الأول أن تستشكل عليه القضية فتصبح غامضة وأدلتها متشعبة ولا يستطيع يعني أن يلم هذا الشكاة، فحينئذ يلتجئ إلى الصلح. هذه الحالة الأولى، إذا أشكل عليه الحكم ولم يتبين له وجه الحق والتبست عليه القضية بكثرة الأقوال فيها، كثرة الأدلة وحصول شيء من التعارض والتضارب الذي لم يستطع فيها أن يتبين، لأن القاضي بشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فالقاضي بشر ومهما أوتي الإنسان من الذكاء والفهم فإنه قد يوقفه الله عز وجل في بعض القضايا مكتوف اليدين حتى يعلم فضل الله عليه وأنه تحت رحمة الله. مهما أوتي القضاء القاضي من علم وفطنة لا بد أن يقف في بعض المواقف حائرا بقدرة الله عز وجل حتى يستكين ويدل الله عز وجل، وهذا معروف مشهور في أخبار القضاة وأطياتهم. ففي هذه الحالة إذا طالت الخصومة وتشعبت الأدلة ورأى القاضي من المصلحة أن يجمع بين الخصمين بالصلح فحينئذ يصلح. وأما إذا تبين الحق بمعنى عرفنا أن زيد له على عمر 1000 ريال وتبين الحق وأصلح الأمر لا لبس فيه فيجب عليه أن يبت الشكر إذا تبين الحق، إلا إذا خاف أن إمضاء الحق يحدث فتنة أعظم كما يقع بين ذوي الأرحام. فمثلا لو أن طرفين اختصما عند القاضي وتبين للقاضي وجه الحق، اختصموا في دم أو اختصموا في عرض، وتبين للقاضي أن هذه الفئة ظالمة لهذه الفئة، ولكن لو أصدر الحكم وبين الحق فستحدث آثار أسوأ من القضاء، يعني من المصلحة المترتبة على قضائه. فإن خاف حصول فتنة عظيمة أو حصول شحناء بين القرابة فحينئذ يصلح. وقد أشار بعض العلماء رحمه الله إلى هذه الاستثناءات بقوله الصلح يستدعي له إن أشكل حكمه إن تعين الحق فلا ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. والصلح يستدعي له يعني أن القاضي يفيض إلى هذا الصلح، والصلح يستدعي له ويستدعي له الطرفين، يستدعي له إن أشكل يعني غمض عليه الحكم وإن تعين الحق فلا، لأنه إذا تعين له الحق وجاء يصلح عرف أنه مال للظالم عن المظلوم، لأنه إذا عرف أن فلانا ظلم فلانا وتبين الحق وجاء يصلح فإنه بدخوله في الصلح يوجد الريبة لماذا يشفع للظالم. وموقف القضاء دائما ينبغي أن يكون حياديا لا يميل به القاضي لأحد الخصمين دون آخر دون الآخر. فقال ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء إلى الأرحام. ففي بعض الأحوال يكون القضاء بين أقوام جهال أو بين أقوام بينهم فتنة عظيمة وقلوبهم مليئة بالشحناء والبغضاء، لكن رأى القاضي أن الأفضل أن يقلب بين الطرفين وأن يصلح بينهم فيعدل عن الحكم بالقضاء إلى الجرح بين الطرفين. لذلك هذا بالنسبة لمسألة الصلح من القاضي ومن في حكمه. أما الصلح من عامة الناس فالصلح يسعى له العلماء، في بعض الأحيان يتدخل العالم بين طرفين، بين زوج وزوجته، بين عامل ومستأجره، وهكذا يدخل العالم ويدخل طالب العلم ويدخل الرفيع الذي له الشأن كشيخ العشيرة أمير القبيلة ونحن ذلك، هم لهم فضل ولهم مكانة وعندهم عقل وعندهم حكمة. وقد يدخل أناس من عامة الناس عندهم شيء من العاطفة والمحبة الخير للناس، فتختلف أنواع الشفعاء. فننبه على مسائل، منها أنه ينبغي لمن يريد أن يصلح بين الناس أولا أن يعلم أنه يتردد بين نيتين، وأنك إذا دعيت للصلح بين طرفين، إما أن تكون النية لله والدار الآخر، وإما أن تكون للدنيا. فالشخص ينبعث للصلح بين الناس لعلمه بعظيم الثواب عند الله، وهو يستشعر قول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. ويستشعر قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهو يبيع نفسه لمرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا انبعث بهذه النية الصالحة فإن الله عز وجل يعظم له الأجر، ويجعل جميع ما يقع من العناء والتعب والنصب في ميزان حسناته، وهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. وكذلك أيضا بحسن هذه النية يوفق إلى التبادل، وقل أن يصلح نيته إلا ألهمه الله عز وجل أصلح الأمور. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فمن أصلح ما بينه وبين الله بالنية الصالحة في الأمور أصلح الله ما بينه وبين الناس من الشؤون والأحوال. فمن أمثلة ذلك إذا دخل في الصلح فأصلح ما بينه وبين الله بحسن النية أصلح الله ما بينه وبين الناس، فعصم لسانه عن الزلل، وعصم فعله عن الخلل، ووجهه وسدده وجعل معه المعين والظهير الذي يكون معينا له على الخير وظهيرا له على الطاعة والبر. ولذلك اختصمت عائلتان بزوج وزوجة، ثم دخل بينهما مصلحان فلم يوفقا للصلح بينهما. وكانت القضية عند أحد قضاة السلف رحمة الله عليهم، وكان يعلم هذا القاضي أن هناك مجالا للصلح، ولكن الله لم يوفق الحكمين. فلما رجع الحكمان إليه وأخبرا أنهما لم يوفقا قال رحمه الله: والله لو حسنت نيتكما لوفقكم الله، لأن الله يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالنية هي الأساس والمنبعث الذي ينبعث به الإنسان للصلح. ثانيا، هذه النية لها عوارض، فمنها حب الشرف وحب الجاه، فإن الذي يدخل الصلح دائما ينتزعه الشيطان إلى نية الدنيا، أنه يقول: فلان أصلح بين فلان وفلان، وفلان وجه الخير، وفلان كذا. ينتظر من الخصمين أن لا يجلس في مجلس يطرأ ذكر الخصومة إلا قال فلان الذي أصلح. فهذا نسأل الله السلامة والعافية، يطلب الرياء ويطلب السمعة ويطلب المدح والثناء، فحظه من تعبه ونصبه ما أراد من الدنيا. ينادي منادي الله يوم القيامة: من كان عمله لغير الله فليذهب وليأخذ أجره ممن عمل له. فإن يوم القيامة لا ينفع فيه الإنسان إلا صدقه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق هو الإخلاص، فمن صدق مع الله صدق الله معه. فالصلح إذا دخل الإنسان فيه بنية السمعة هلك وصرفه الله عز وجل، ولذلك تجده يتأثر في حدود السمعة. فلو كان أحد الطرفين قويا أو له مكانة مال إليه والعياذ بالله أكثر من الضعيف، وإذا دخل بنية الرياء والسمعة انحرف عن صراط الله. فإذا كان أحد الخصمين ممن ليس له مكانة في قلبه ضغط عليه وأحرفه وألجأه إلى أمور لا تحمد أخراه، فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا يحمد أن يكون بصلحه مسلما، فهو يظن أنه مصلح والواقع أنه والعياذ بالله مسلم. وسنبين وجه ذلك، وهو الظلم في الصلح. كذلك أيضا ينبغي لمن يريد أن يصلح بين الناس أن ينتبه للحمية والعصبية، فإنه في غالب الأحوال إذا دخل في الصلح بين القرابة تنتزعه نواجع الحمية والعصبية، فهذه ينبغي أن يحذر منها، وأن لا يجعل العادات والأمور التي هي من شأن الجاهلية محكمة له في صلحه، بل عليه أن يجعل نصف عينيه مرضاة الله. وهذا يستلزم عليه أن يرجع للعلماء، فإذا طرأت قضية بين الزوجين وطرأة قوية بين المتخاصمين، وكان الإنسان ليس عنده خلفية عن بعض المسائل الشرعية يتصل بالعالم ويسأل ويشاور العلماء، ولذلك يقولون غالبا ما يوفق المصلح إذا سأل العلماء، لأنك إذا سألت العالم، وهذه قاعدة ضعها عامة في الأمور كلها التي تتصل بالعبادات والطاعات والقربات وما تريده من أمور دينك، أنك مستشرت ولا سألت ولا استفتيت أحدا من أهل العلم، وأنت ترجو ما عند الله عز وجل بالرجوع إليه، وعملت ما قال لك إلا بارك الله لك فيما أتيت، حتى ولو كانت هناك أضرار فإن الله أن يفتح عنك أضرارا أكبر منها. وهذه فائدة الرجوع العلماء، ولذلك قالوا قل أن يشاور ويستفتي أحد العلماء ويخيب في أمره أبدا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر الله بسؤاله من الرجوع إليه إلا لخير يعلمه سبحانه وتعالى في ذلك الرجوع وذلك السؤال. ولذلك شهد الله أنه لو رد الأمر إلى أهله لكان خيرا من الرد، فالنقصر. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع بهم شيء رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف الصالح على ذلك، وكانت الأمة بخير حينما كان الناس إذا طرأت عليهم الأمور لا يستبدون بالآراء ولا يستبدون بالأهواء، وإنما يرجعون لأهل العلم ويقدرون أهل العلم، فكان الناس يحمدون مشورة العلماء ويشدونها، فكانت البركة وكان الخير في ذلك. هذه الأمور ينبغي أن يحصلها المصلح بين الناس من إرادة وجه الله عز وجل. ثانيا العلم بالقضية علما تاما كاملا، فلا تدخل بالصلح بين طرفين حتى تكون على إيمان تام بالقضية، وهذا يستلزم منك أن تسمع القضية كاملة، فلا تدخل بالصلح بين المتخاصمين وقد علمت بأطراف من القضية دون أطراف، لأنك أشبه بالحكم بين خصمين، فلا ينبغي أن تسمع من أحدهما دون الآخر، أو تنظر إلى قضية لأحدهما دون قضايا لآخر، وإذا جاءك الخصم وقد فقعت عينه فلا تعجلن فلعل خصمه قد فقعت عينه، فلذلك ينبغي أن تسمع القضية كاملة، وحينئذ يتحسن عليك أن تسمع من أطراف القضية، يتحسن عليك قواعد وأصول تنتبه لها. أولا تسمع القضية كاملا من الأصل، وهو الشخص المتهم أو الشخص الذي هو صاحب الحق المدعي، فتسمع الشخص وتسمع منه سماعا كاملا وتعطيه حرية أن يقول جميع ما عنده، ثم تنتقل إلى الطرف الثاني بكل أمان ونزاهة فتسمع جميع ما عنده، لا تقاطعه إلا إذا حصل استفهام أو سؤال، ولا تحاول أن تشككه فيما يقول أو تميل للطرف الثاني ضده، ولذلك كثير ما تقع الإحن في الخصومة والصلح، ولا يوفق المصلحان متى ما نظر أحد الطرفين أن المصلح يميل للطرف الآخر دونه، فإذا جاء الطرف الأول وجلس معك وأعطيته حرية وكنت أثناء جلوسك معه رجلا عدلا ترجو مرضات الله وتعلم أن الله حملك أمانة ومسؤولية أن تسمع سماعا كاملا فتعطيه حرية حتى يقول ما عندك، وإذا كان كلامه كثيرا لخصت النقاط التي قالها وراجعته حتى تعرف وتضبط الأمر تاما. ولذلك مما ينبه عليه إذا جئت للصلح أفضل خاصة بهذا الزمان ألا تجلس الخصمين مع بعضهم ولا تسمع منهما وجه لوجه، اسمع من كل طرف على حده، يقول أريد فلان يقول لي جميع ما عنده فتجلس معه على حده، ثم تجلس مع الآخر على حده وتلخص النقاط، فإن أمكنك أن تصلح بينهما دون أن يتواجها فهذا أفضل. إذا أمكن الصلح وتقريب وجهات النظر تدرس جميع ما قاله هذا وجميع ما قاله هذا فهذا أفضل، خاصة في مسائل الزواج، لأن الزوجين إذا جلسا فقالت المرأة سترا من الأسرار أو قالت عورة من العورات أو كلمة من السوءات حمل الزوج عليها في قلبه، فلو حصل صلح في المستقبل ربما انعكست الآثار على هذه الكلمة التي قالتها، فلربما حمل في قلبه أن يعيدها حتى يضر بها وينتقل، فينبغي للمصلح أن يكون حكيما خاصة الآن مع كثرة الجهل في الناس وعدم وجود شيء من الأدب أثناء الجلوس. فكل يريد أن يكون هو صاحب الكلمة وكل يريد أن يكون هو المتكلم وأنه هو المضرور وأنه كذلك ينتبه لهذا القضية. فمن الأمور المحمودة أن تسمع من الطرف على حدة. صحيح أنك تحتاج إلى استفهام لبعض القضايا وبعض القضايا تحتم عليك أن تجمعها وجها لوجه حتى تعرف الصادق من الكاذب، لكن بإذن الله إذا رزقت بصورة العلم تستطيع أن تعرف صدق هذا من كبير وتعلم أيضا صدق الطرف الثاني من كبير. فالجلوس والسماع الخط سماعا كاملا، ولا تحاول أثناء كلامه أن تكون بمعنى أن تكون مع الطرف الثاني ضده، إنما يكون استفهام، يكون سؤال، يكون استبيان، لكن لا يكون تكذيب ولا يكون تخطئة إلا إذا كان في جور وظلم أردت أن تذكر بالله عز وجل. فقل يا سلام اتق الله، الدنيا ثانية وهذا الذي تقول تحاسب عنه في يدي الله، فإن الله يقول ستكتب شهادتك ليس أمن إن كنت صادقا فإن أصدقك وإن كنت كاذبا وصدقتك لن يستحمل ليس وزرا من ظلمت حتى وزري أنا لأني أصدق فيما أقول. تذكر بالله، تخوف بالله، فهذه من الأمور المحمودة. السماع من الطرفين سماعا كاملا لتصور القضية. إذا تصورت القضية فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون محضة وإما أن تكون مشهودة. القضية المحضة تكون بنيوية دينية محضة أو بنيوية محضة. إذا كانت المسألة دينية محضة ترجع للعلماء، إذا كانت بنيوية محضة ترجع للعقلاء وأهل البصيرة، ولا مانع أن تستشير على أن العلم كان لهم علم بصيرة مثل هذا العلم. إن كانت جامعة بين الدين والدنيا فحينئذ تجمع بين مشورة العلماء ومشورة أهل الخبرة. فمثلا إذا وقعت قضية بين شخصين في أمر دنيوي في مسألة تجارية تحتاج إلى إنسان عنده خبرة في التجارة، أو عامل مع صاحب العمل تحتاج إلى إنسان له خبرة في المقاولة أو خبرة، ترجع إلى دين أمين صالح تسأل حتى تستطيع أن تعرف من أخطي فتذكر بالله ثم تصلح. فالمقصود تصور القضية تصورا كاملا ثم حلها عن طريق العلماء إن كانت دينية أو عن طريق الفقهاء إذا كانت دنيوية، أو تجمع بين أمرين إذا جمعت بين الطرفين. كذلك أيضا مما ينبغي أن يتنبه له في الصلح أن يبنى على تقوى الله عز وجل بالعدل بين الطرفين. فإذا دخلت في القضية وأنت ترجو ما عند الله وتصورت تصورا كاملا ثم ذهبت للعلماء وقالوا لك فلان مخطئ وفلان مصيب وفلان أخطأ في كذا وأصاب في كذا والآخر أخطأ في كذا وأصاب في كذا وأخذت نتيجة الأمر، فحينئذ إما أن تحل القضية حلا وسطا، يعني بحيث تنظر إلى أنه يمكن الجمع بين الطرفين بحل الوسط، وهذا ما يكون به الصلح. أما لو أنك بينت بكل ذي حق الحق على أن تفصل بكل ذي حق فهذا حكم، الذي يفعل هذا يكون يسمى حكما وهو الذي يعرف حق كل واحد من الطرفين ثم يعطي كل ذي حق الحق، هذا الحكم وهو في حكم القاضي. لكن المصلح دائما يحدث قولا وسطا بين الطرفين، وهذا يستلزم كما ذكرنا تنازل صاحب الحق عن شيء من حقه. وحينئذ بعد ما تعرف أن المرأة مظلومة وأن الزوج ظالم تذهب إلى الزوج وتبين له ظلمه، وتذهب إلى الزوجة وتقول نعم أنت مظلومة أنت صاحبة حق، لأن الله يقول ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول، وتبين بالأدلة لك يا فلانة هذا زوجك وهذا ظالمك إن صبرت عليه واحتسبت الأجر عند الله فإن الله يعوض صبرك، أنت تريدين الأجر عند الله، لا زوجك هو الذي يغني لك في الدنيا ولا في الآخرة، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فإن صبرت صبرك الله وإن احتسبت الأجر عند الله أثابك الله، ونحن ذلك من الكلام القليل. فتكسر قلبها للعهد وتجعل قلبها لينا للإصلاح. في هذه الكلمات مثوبة الله والأجر من الله، وإذا خرجت من قلب صادق فإنها تقع في الأذن وتقع في القلب، فالكلمة التي تخرج من القلب تلام شغاف القلب. وكذلك أيضا ينبغي أن تتخير الألفاظ المناسبة والعبارات المهذبة التي لا تسيء إلى مشاعر الناس ولا تشعر. فإذا أردت الحق وأردت أن يتنازل صاحب الحق عن جزء من الحق حتى يرعى الصبح، لأن الصبح كما ذكر الله فيه نوع من التنازل عن الحق، فينبغي أن يكون بطريقة مناسبة، وهذا ما أحببنا أن ننبه عنه. فلا ينبغي إحراج الناس وظلم الضعفاء والإضرار بمصالح الضعفاء. في بعض الأحيان يدخل الرجل في صلح بين طرفين، أحد الطرفين قوي ظالم والطرف الثاني ضعيف مظلوم، يكون إنسان في بعض الأحيان يكون أرامل من الأرامل، يكون من الفقراء، فيأتي من أجل الصلح ويأتي إلى الضعيف فيستغل نقاط ضعفه ويضغط عليه من جهة هذه النقاط حتى يتنازل عن ضعفه. قال بعض العلماء لا يؤمن من يفعل ذلك من الإثم في صلحه، وهذا ليس بصلح، هذا ظلم وجوع. يكون الرجل الذي هو الطرف الثاني ظالما مستبدا، وإذا أصلح دونه على هذا الوجه فإن هذا يعين الظالم على الظلم ويجعل يتمادى في ظلمه، واليوم ينتهي من هؤلاء الضعفاء ليقع في من هو أضعف منه أو في غيره. ولذلك هذا النوع من الإحراج وهذا النوع من الإلحاح لا يجوز. كذلك أيضا إذا فرضنا أن عاملا اشتغل من تعبه وكد نصبه فأصبح له حق عند صاحب العمل، صاحب العمل رجل غني ورجل كريم، وثبت أن هذا العامل له فرضها 50,000 عند هذا الرجل الثري الغني الذي لا تضره 50,000 شيئا، وهذا الرجل غير في السنة والسنتين في عمله وكذبه وتعبه ونصبه ولربما عنه ديون وحقوق للناس، فنأتي إلى العامل ونضغط عليه حتى يتنازل عن جزء من المبلغ ويغض النظر عن جملة من حقوقه ونجحف لذلك الإفحاح، ولربما أخذت أطراف من قرابته وجماعته من يستحي منهم فأخذت الأموال بسوء الحياة، فمثل هذا لا يبعد أن يبوء صاحبه بإذن. هذا ليس بصلح، هذا إفساد ومعون على الإفساد. فينبغي النظر في أحوال الناس والنظر في حدود إمكاناتهم وطاقاتهم والأشياء التي يمكن أن يضحوا بها، فما كان في وسعه سألناهم أن يعفو، وكان السؤال بطريقة طيبة مهذبة وليس بطريقة الإحاء والإدعاء وأيضا الإحراج. ففي بعض الأحيان يبلغ بالصلح أن الشخص يأخذ أطراف أقوياء لا يمكن أن يرد الشخص شفاعته، وفي بعض الأحيان في الصلح يكون المصلح رجلا له مكان وجاه، فإذا جاء إلى ابن عمه وقريبه قال له طلبتك وإذا طلبتك ما تردني، ما يصلح هذا الكلام، تطلبني شيئا في إشحاف بي وإضرار بي ولربما فيه إشحاف بأهله وعرضه وزوجه وقرابته، ينبغي أن يكون هناك شيء من التعقل وشيء من البصيرة، نعرف ماذا نزني إذا أصلحنا. لو حصلت خلطة أو هفوة أو ذلة من الرجل معروف بالصلاح والاستقامة وأخذناها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذو الهيئات عثراتهم، أو علمنا أن الرجل غلط ثم ندل وممكن أن يصلح، أو كانت الغلطة في حدود إن كانت الشخص يحظو عنها فدخلنا في مثل هذه الأمور، نعم، لكن أن ندخل بالإجحاف والإحراج وأيضا يختار أشخاص لا يمكن أن يتكلم الإنسان معه، قد يأتي بعمه وقد يأتي بخاله، ثم هذا العم والخال أيضا في بعض الأحيان يدخل بنعرات ويدخل بكلمات يحرج بها قريبا، وهذا لا يجوز. فيقول له أهمتني أمام الناس، إذا ليس لي عندك قدر، إذا ليس لي عندك وجه، إذا هذا لا ينبغي. فمثل هذه العبارات ينبغي أن تصرف على الصلح، وينبغي أن يكون الصلح بشيء من الرضا. فالأخذ بالإحراج والأخذ بالضغط كما ذكرنا أن يستعمل القوة كأشخاص، كمثلا فرضنا موظف عند مديره فيأخذ مديره من أجل أن يعفو، وهذا لا يجوز. من لا يجوز للمدير أن يدخل إذا علم أن في مثل هذا ظلم، لأن هذا إساءة استخدام مكانة الإنسان ونعمة الله التي أنعم عليه. فالمقصود ينبغي أن يكون دخول الإنسان بالتي هي أحسن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، بريرة أنا من الإماء وأعتقت لدخول عائشة رضي الله عنها، فأصبح لها خيار وهو الذي يسمى بخيار العتق وسيأتي إن شاء الله بكتاب النكاح. فإذا عتقت الأمة وزوجها عبد خيرت بين البقاء وبين الفسخ، فاختارت فسخها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسألها أن تعود لزوجها، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا شاذ، إنما أنا شاذ، أي لا أملك إلا الشفاء. ما قال لها من حقي عليك، لحقي عليك، وجهي عليك، ما جاءها بشيء محرج، قال لها إنما أنا شاذ، أي لا أكرهك على عشرة لا تريدينها، ولا أكرهك على شيء لا ترغبينه. هذا هو الإنصاف وهذا العدل وهذا القسط الذي أمر الله. ولذلك الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فينبغي أن يكون الصلح بتقوى الله، وأن يكون في حدود طاقة الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المصلح إذا لم تقر شفاعته أن لا يحكم، وأن لا يحمل في نفسه على من رد شفاعته. فإن الإمام مالك رحمه الله يقول قولته المشهورة ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. فلربما كان هذا الرجل يحبك ويكرمك، بل كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم دخل في قضية فشفع فلم يشفع، وكان الرجل صريحا معه، ولما رجع قال له بعض طلابه إن فلانا أساء برب شفاعتك، فقال له لا تغتب، والله إني أحببته بصدقه. هذا شأن العقلاء، إن فلانا له ضرب كذا وكذا وذكر ضربه. فالإنسان العاقل الحكيم يقدر ظروف الناس، والعالم علم بعذر هذا الرجل دون أن يحدث الرجل، لكن قدر ضربه. ثم ينبغي على من ردت شفاعته بالصلح أن لا يحقد وأن لا يحمل في نفسه على من سأله أن يعلم. وفي الصلح مسائل وأحكام سنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم، وأحببت أن تكون هذه أن يكون هذا المجلس عن مقدمات الصلح، لأن أحكام الصلح مرتبط بعضها ببعض، ونظرا لأن هذا الدرس سيكون إن شاء الله آخر الدروس حتى ننقطع للاختبارات، رأيت من المناسب إن شاء الله أن يكون أحكام الصلح مترتب بعضها على بعض ومنفصلة، وسيكون إن شاء الله الدرس القادم في يوم الثلاثاء الذي هو آخر أيام الامتحان، يوافق ضمن الثاني من عشرين أو الثالث العشرين من شهر صفر إن شاء الله تعالى. وأترككم مجال الأسئلة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أفادكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الكذب أو الحلف كذبا من أجل الإصلاح بين الناس؟ أشرفكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز الكذب للإصلاح بين الناس، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكاذب الذي يمني خيرا أو يقول خيرا. قال جمهرة الشراح المراد بالحديث أن يمني خيرا أو يكذب بين المتخاصمين فيقول لأحدهما فلان يحبك، فلان يذكرك بخير، فلان يثني عليك، فلان يذكر معروفك، ونحو ذلك من الكلمات. أو يقول للمرأة زوجك يحبك، وزوجك يريدك، وزوجك يثني عليك، وزوجك يحمد ما كان منك، ونحو ذلك من الكلمات. ولو كانت كذبا فهذا مما يستثنى من المحرم. أما الحلف بالله فلا يجوز، لا يجوز أن يحلف بالله كاذبا للصلح بين المتخاصمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الحديث الصحيح يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فالتورية في الأيمان والكذب فيها لا تجوز، فلا يجوز أن يحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذبا خاصة في مقاطع الحقوق يمين غموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يحلف بالله، إنما يقول الكلام المعروف الذي يقرب بين القلوب بالصفة التي ذكرنا. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ هل يجوز أن يصطلح صاحب الدين مع المدين أنه إذا سدد نصف المبلغ أسقط عنه الباقي؟ أسابقنا الله. هذه مسألة إسقاط بعض الديون على سبيل الصرف، ويكون الإسقاط لمؤجر لمؤجر كأن يحل الدين لطالب به ومؤجر بمؤجر ومؤجر بمؤجر ومؤجر بمؤجر وكل ذلك إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل في المجلس القادم لأن المسألة فيها تشعر وفيها كلام كثير في مسألة الإسقاط وعن حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز لصاحب الدين أن يقول لنبيه قبل حلول الأجل إذا كان له 100 أن يقول له أعطني الآن 90 أسامحك في 10 أو أدريك من 10 أسقط عنك 10 فهذا إبراء وإسقاط وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة والكلام عليها الله تعالى أسابق الله فضيلة الشيخ في قول الله تعالى سبعة حكما من أهله وحكما من أهلها هل اشترطوا أن يكون حكمان من أهل الزوجين دون الإجنبي حفاظا على أكبر الزوجين أسابق الله إذا وجد من قرابة الزوج وقرابة الزوجة من هو أهل لأن يكون حكما فيقدم على غيره لا شك فأن يكون عم المرأة أو خال المرأة وعم الزوج وخال الزوج أو أخ الزوج أو أخ الزوجة ونحن ذلك من القرابات الأقرب في الأقرب لا شك أن هذا أكثر وأحفظ أسرار الزوجية وأيضا في الأخ شفقة وفي القريب شفقة تحمله غالبا على أن ينظر الأصلح فإن الأجنبي قد لا يدرك أحوال البنت أو الأخت ولذلك إذا كان من القرابة فإنه أعلم بمصالح قريبه وكذلك أيضا بالمفاس بالمترتبة عن الخصومة فلا شك أن القريب مقدم على الغريب وأن إذا وجد من قرباء الزوج الزوجة منه أهم لذلك قدم لكن لو رشح شخصا لعلمه ودينه وصلاحه وتقواه لله سبحانه وتعالى يتحقق فيه المقصود لأن الدين الصالح يحفظ الأسرار وينصح كما ينصح القريب وأشد لأنه يخاف الله عز وجل وقد يكون فيه من صلاحه وخيره واستقامة ما يكون سببا بإذن الله عز وجل لجمع القلوب وأتلاف الأرواح وهذا جائز ومسائل والله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يندرج تحت باب الصلح أم أن الفقهاء جعله مستقلا عن الصلح أسابقكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم بعد فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من باب الصلح إنما هو من باب الإصلاح والدعوة للخير وله مبحث مستقل الذي يسمى بمبحث الحسبة ويتكلم العلماء عليه في باب الحسبة وليس له علاقة بمسألة الصلح لكن في بعض الأحيان إذا وقع أثناء الصلح ما يستدعي أن ينصح أحد الطرفين أو يرغب أحد الطرفين في فعل خير وذر وترك ضر وشر فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في الصلح في بعض الأحيان ويقوم الصلح عليه لكن من حيث الأصل فإن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعده وله أصوله في باب الحسبة ويتكلم العلماء رحمه الله عليه في الأحكام السلطانية ويفردوه بمباحث مستقلة كالإمام المغربي في كتابه النفيس الأحكام السلطانية وكذلك أيضا ابن الأخوة الشافعي القرشي الشافعي رحمه الله في كتابه النفيس معاني من قربة في أحكام الحسبة وكذلك كتاب شيخ الإسلام النفيس السياسة الشرعية وكذلك كتاب الإمام القيم الطرق الحكمية يشيرون إلى مسائل ومباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مباحث مستقلة ومسائل مستقلة ولا يدخلونها في باب الصلح اختصاص الصلح بالحقوق فالحقوق كما تعلمت قسم إلى حقوق لله حقوق للعباد والصلح في حقوق العباد ولذلك لا يدخل الصلح في حقوق الله عز وجل فمثلا لو أنه وقع والعياذ بالله شرب للخمر فجاء يصالحه فشهد شخصان على فلان وهو شرب الخمر فقالوا للشاهدين نعطيكم نصبح معكم على إعطاء 10,000 ولا تشهدوا. فهذا ضياع من حق الله عز وجل ولا يقع به الصبح بإجماع العلماء. وهكذا قالوا لو أنه شهد الشاهد في قضية كان شاهدا في قضية فقالوا نعطيك 10,000 على أن لا تشهد لأن الشهادة في حق لله حقوق الله لا يدخلها الصلح. وسنبين هذا إن شاء الله في مجال الصلح ومحل الصلح عند الكلام على ركن ما يصالح عنه الله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ ما توجيهكم لطلبة العلم وهم على مقربة من الاختبارات أسابقنا الله. أوصي جميع نفسي لتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا. فخير ما يسرى به المسلم تقوى الله عز وجل التي ما كانت في قليل إلا كثرت ولا كانت في يسير إلا بركت. والمسلم يحتاج في كل لحظة وفي كل ثانية من عمره أن يوصى بتقوى الله عز وجل لأنه ما خرج من الدنيا بزاد أحب إلى الله عز وجل من هذا الزاد الذي قال الله عنه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيام الاختبار ينشغل بها طلاب العلم ويكثر الهم والغم بالاختبارات. فأول ما ينبغي على طالب العلم أن يتوكل على الله عز وجل ومفوض الأمور إلى الله. وما نزلت العبد نازلة ولا ألمت به شاجة أو مصيبة أو كربة أو نكبة أو هم أو غم فأنزله بالله إلا جعل له من ذلك الهم والغم فرجا ومخرجا. ويوشك أن يتأذن الله لعبده بالفرج من حيث لا يحتفظ. فالأمر الثاني بعد تقوى الله التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله. ولا يبالغ طالب العلم بل لا يبالغ الإنسان في الأمور ويجعل الأمور دائما مفوضة إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال بعض العلماء إن الله يبتل العباد بالهموم والغموم والمسؤوليات حتى تتجه القلوب إلى الله. حتى وأنت بعيد عن أهلك حينما تهتم تغتم بهم ثم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله هذا أمر يشده الله ويرضاه. وهذا من توحيد الله ومن أعمال القلوب التي تقرب العبد إلى الله أنك ما كنت في جميع أحوالك وشؤونك مفوض الأمور إلى الله إلا أحبك الله عز وجل وأراك كرة العين وسرور النفس وبهجة القلب فيما حضبت الأمر فيه لله عز وجل. فينبغي المسلم أن يفوض الأمر كله لله. ثالثا ولازم هذا التفويض أن لا يعتمد على حوله ولا قوته ولا ذكائه ولا فهمه ولا تحصيله. فكم من مصيب أخطأ وكم من جواد كبر وكم من رام زل في رميته وكم من كلم متكلم هلك بكلامه. فينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك من كنوز الجنة هذه الكلمة العظيمة البراءة إلى الله من الحول والقوة. والله يحب من عبده أن يوقف بين يديه وحق للعبد ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأت. وقال تعالى وأذنت لربها وحقت. أذنت وذلت السماوات التي هي من أعظم خلق الله أذنت لله وانتظرت أمر الله عز وجل كمن يأذن ينتظر الأمر. أذنت لربها وحقت أي حق لها أن تدل لله. فأن تبرأ من حولك وقوتك وذكائك وحبلك وتحصيلك وتتجه لله. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله قادر أن يعطي الإنسان الذكاء والحفظ. فإذا اغتر بعلمه واغتر بذكائه خذله الله في آخر لحظة من لحظاته. ولربما جاء إلى الاختبار فسلط الله عليه مرضا في رأسه أو سلط عليه مرضا في جسده فلا يستطيع أن يكتب كلمة واحدة. فتبرأ إلى الله من حول القوة تبرأ إلى الله من حولك وقوته مهما كنت مجدا محصنا مجادرا. كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ بالنفس في الأيام الاختبارات لا يشم منها ما لا تطيق من السهر والتعب والنصر، فيعطي النفس شقوقها من الراحة وطعامها وشرابها ثم يأخذ ما يريد. فإن الله حمل المسلم أمانة النفس، وقال عليه الصلاة والسلام لما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه ولنفسك عليك حقا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صدق سلمان، أي إنا لنفسك عليك حقا. السهر إلى ساعات متأخرة وإرهاق النفس وعدم إعطاء حقوقها في المطعم والمشرب والنوم، كل ذلك لا يجوز أن يحمل الإنسان في نفسه ما لا تطيق. ولربما سهر إلى ساعات متأخرة وأدمن السهر وحمل نفسه ما لا تطيق، فمرض مرضا نفسيا أو مرض مرضا في جسده، فلا هو أدرك الاختبار ولا هو أدرك صحة بدنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحكمة المشهورة بقوله إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. كذلك أيضا أوصي طالب العلم إذا دخل إلى صالة الاختبار والامتحان يتذكر امتحانا آخر، هذا مخلوق ضعيف يمتحنك، ولربما سألك سؤالا قرأته قبل الاختبار بالحضار، ولكن لا إله إلا الله من يعلم السر وأخفى ويعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أين نقاط ضعفك، ويعلم بماذا تجيب وماذا تقول، وينشر كل ذلك أمام عينيك في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يتذكر الإنسان هو داخل على صالة الاختبار في الدعم والسرور والأمور كلها مهيئة من أجل أن يجيب في اختباره براحة وطمأنينة، شتان ما بين الاثنين، في الآخرة يأتي وهو فزح خائف وجل، وأنذرهم يوم الآزفة في ذي القلوب وبدر حنازل كارمين، ما بالظالمين من حميم ولا شفيع مطاع يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق لا إله إلا الله. الإنسان لو قيل له قف أمام الناس وقل كلمتين بعدت فرائصه وردفت أقدامه وأصابه الخوف وأصابه العين، فلم يستطع في بعض الأحيان أن يتكلم، فكيف إذا دعي على رؤوس الأولين والآخرين حتى يقول حجته ويبين طريقه هو من حجته. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة ونسألك بعزتك وجلالك وأسمائك الحسنى وصفاتك، نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترحم في موقف العرض عليك ظل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ظل مقامنا، اللهم إنا نعهد إليك في هذه الدنيا أن تجعل موقفنا بين يديك موقفنا الأحبب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن قال الله له صدق وقالت الملائكة صدق اذهبوا به إلى الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس الأشهاد، اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس الأشهاد، ربنا لا حول لنا ولا قوة، اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العفو، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.